قال الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. وقال الله جل جلاله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تجد صاحب النفس النبيلة كريم معطاء فياض واسع العطاء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. أعطى رجلا غنما بين جبلين. يعني إيه غنما بين جبلين؟ لا تعد بدون عدد. روح خذ شوية الغنم دول. فقال الرجل رجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيبحتر صلي عليه. هو ده صاحب النفس الغنية. عشان كده دايما أقول إن أسوتك وقدوتك ومثلك الأعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أميز ما في من النبي صلى الله عليه وسلم كل مميزات. كان من أميز ما فيه خالي من العقد سليم نفسيا. قلت لكم المثال ده قبل كده إنه نشأ فقيرا وظل لم يتزوج حتى بلغ سن 25 سنة. 25 سنة ده في عند العرب كان عجز. ما أقصدش بقى عجوز، لا أنا أقصد إيه إن اللي بيتزوجوا كان بين سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبوه عمرو بن العاص 11 سنة. يعني أبوه تزوج وعنده 10 سنين خلف وعنده 11 سنة. سبحان الله العظيم. وسيدنا النبي قعد لسن 25. شوف يا اسمك إيه اللي عايز تتزوج بعد 25 سنة تزوج امرأة أكبر منه ب 15 سنة وتزوجها قبله 3 مرات. ده دليل إيه؟ ها؟ السلامة النفسية. ما تعقدش إنه قاعد لحد 25 يشتهي إنه يتزوج، لا عادي. اتزوج دي السيدة خديجة رضي الله عنها أم لحدها لأنه كان عارف هدفه هو عايز إيه فاتجوز دي. لكن مشكلتك إن أنت عايز إيه، هي دي مشكلتك. أنت عايز إيه؟ عايز جسد. لكن النبي صلى عليه كانت همته عالية قوي، ما كانش ده موضوعه. الرسول نشأ فقير، كان عند أبي طالب، وأبي طالب ولاده كتير، وفي وسط ولاد أبي طالب دي يتيم عبد المطلب. ومع ذلك أبدا ما كانتش عقدته الفلوس، طلع اسمه الصادق الأمين. كانش بيبص للفلوس أبدا أبدا ولا كانت همه إطلاقا. عشان كده لما كان بيعطي بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مش خايف من الفقر. لما عرضت عليه جبال مكة ذهبا قال اللهم أحيني مسكينا، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الناس اللي هموا الفلوس وبقت الآفة في زماننا انه مش بيجمع الفلوس عشان يستمتع بيها، لا ده هو بيجمع الفلوس عشان يكنزها. همه العدد والكمية، معاه كام. فالنبي النفس النبيلة نفس سخية. دخل عليه واحد لما عبد الله بن مبارك تقريبا أو حد من السلف يعني أخوه من العلماء بعت له قال له أمي عايزة شوية حنة تحن إيديها، فبعت له كمية تكفي بلد. فقالوا ده هي واحدة هتحن إيديها بكبشة حنة. قال لا لا لا لا، ده طلب، ده أنا بكفر عن سيئاتي إن سكت لحد هو ما طلب. شفت قد إيه؟ شفت النفس السخية بتعمل إيه؟ إن هو بيأنب نفسه إن محسش إن أخوه محتاج شوية حنة إلى آخره. مش عايز أتكلم بقى عن الكرم والنفوس الفياضة، النفوس الكريمة اللي بتعطي وتعطي بغير من وتؤثر من غير أن ترى ذلك إيثارا. ستة، النفس النبيلة لا تشكو لأحد أبدا مهما نزل بها من بلاء أو محن. نفس النبيلة عارف، ببقى أقولها ببساطة الأول قبل ما أفصل. أحد مشايخنا كان شيخ الخاص، الشيخ عظيم ده تأثيره في التربية كان تأثير عظيم جدا، مرض فبزوره سلامتك ربنا يشفيك يرفع عنك البلاء. البلاء إيه يا ابني؟ ده العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية. قال بلاء ايه؟ بتشتكي تقول ايه؟ واحنا بتولينا بايه؟ ده مش بلاء، العيب فينا، احنا اللي تعودنا ان ما نبقاش مرضى. الاصل انك انت مبتلى. هتكلم ان شاء الله باذن الله تعالى في الدرجة اللي بعد دي اللي هي الفرار من التعلقات الفانية إلى الباقيات الصالحات. أتكلم فيها بقى التعلقات الفانية دي، فهم الدنيا، إن الدنيا دي عشان تفهمها دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. إن الدنيا دي دار ابتلاء، فكون ان في فترة انت معافى فيها ده مش الاصل. الاصل ان انت مبتلى، انت مبتلى. فلذلك النفس دي لما تبتلى ما بتشتكيش. ما هو لما يبقى غني ومتعلق القلب بالله ما بيشتكيش. يشتكي مين لمين وليه؟ ويشتكي يقول ايه؟ ربنا أمرنا أن نتحدث بالنعم، فاذكروا آلاء الله، أن نتحدث بالنعم. وأما بنعمة ربك فحدث ولا تسألن يومئذ عن النعيم. تحدث بالنعم، قول ربنا أنعم عليك بإيه وإدك إيه ومن عليك بإيه وأفاض عليك بإيه. اتكلم وقول لنا نعم ربنا عليك ايه. انت ما بتتكلمش بالنعم، ما بتتكلمش الا بالبلاء، ما بتتكلمش الا بالشكوى، والله لا يحب من عبده ذلك. ولذلك اللي بيمنعه من الشكوى ان دي بذنوبه. اشتكي ذنوبي؟ سيدنا النبي بيقول ايه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما اصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه، كفر الله بها من خطايا. ما اصاب من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فلذلك النفس النبيلة لما بتبتلى عارف ان دي بذنوبه. الشاطر بقى اللي يعرف دي عقوبة ايه، والابتلاء ده بسبب ايه، ويتوب ويرتفع البلاء. زي ما قال محمد بن سيرين: انا اعرف سبب هذا الهم، ذنب اصبته منذ 40 سنة. فقال احمد بن ابي الحواري: قلت والله ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. لما يبتلى الانسان يبقى مش عارف دي بسبب ايه ولا ايه ولا ايه، ما الذنوب متلتلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. لذلك صاحب النفس النبيلة يعلم قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون، هنرجع له ويحاسبنا. فما يعرفش غير كده، فلا يشكو ربه إلى خلقه، لا يشكو. 7، النفس النبيلة سمتها التضحية، فنكران الذات أصل أصولها، لا ترى لها فضلا ولا توجب على أحد حقا. النفس النبيلة هو مش شايف نفسه، مش شايف ان هو صاحب نفس نبيلة. زي ما قلت لكم كتير، هو شايف ان اسمه العبد الفقير المذنب الحقير، فهو اول حاجة عنده نكران الذات، مش شايف نفسه انه صاحب فضل على حد، ولا انه هو احسن من حد، ولا هو ان اكبر من حد، ولا ان هو له حق على حد. زي ما قلت لكم كتير، ان هو لما يمرض ما يزعلش ان ما حد ما جاش زاره وهو مريض، او اتصل وسأل عليه، او جاب له فاكهة، او جاب له هدية. هو مش شايف ان له حق فما بيزعلش. ما هو انت لو انا شايف ان لي حق انك انت تجيلي وما جيتش ازعل منك، لكن لو انا شايف ان ماليش حق اصلا، انا ما استاهلش انك تجيلي، ازعل ليه؟ فهو ما بيزعلش، ما بيحزنش، ما بيقلبش على حد. سمته النفس النبيلة سمتها التضحية، زي ما قلنا بقى، سخي، مش سخي في الفلوس بس، مش نفس السخية في الفلوس بس، لا، ده بيضحي بكل حاجة. إذا طلبت منه شيئا لا يتوانى عن مساعدتك، ولو على حساب نفسه، ولو على حساب راحته، وهو مع ذلك لا يرى له فضلا ولا يرى له حقا. وإن كان له حق على أحد لم يؤده، فهو أكثر الناس مسامحة. فلان ما جابش مش مهم، فلان ما سألش له ظروفه، بيقدر ظروف الناس ويعذر الناس. النفس النبيلة لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاقب ولا يعاتب. نفس النبيلة هو شايف ان هو معاملته مع الله، فمش شايف الناس، ما بيزعلش من حد ولا بيعاتب حد ولا بيلوم حد ولا بيطرد حد ولا بيزعل حد، هو مسالم جدا صاحب النفس النبيلة. 8. النفس النبيلة نفس سامية، لا تنشغل بالحوادث الجزئية في الحياة، لا تنفعل لتفاهات الآخرين. النفس النبيلة سمتها العطف على حماقات الناس، يتسم بحسن الخلق. صاحب النفس النبيلة اجتمعت في أسمى الأخلاق، فلذلك قلنا إيه؟ لا ينفعل بالحوادث الجزئية في الحياة. تلاقي واحد قاعد بيغلي، ليه؟ فلان فات عليا وما سلمش، فلان مرط وما زرنيش، فلان اتصلت بيه وما ردش، فلان طلبت منه كذا وما عملش، فلان كنت عايز منه فلوس سلف وما سلفنيش، فلان كنت عليه فلوس وما ردهاش، فلان فلان. كل دي بنسميها حوادث جزئية في الحياة، مش دي الحياة، دي حوادث عارضة. اللي مشغول بيها بيشتت قلبه ويشتت نفسه ويضيع حاله مع الله، يضيع حاله مع الله. صاحب النفس النبيلة، معلش أنا آسف في التعبير ده، مكبر دماغه. خلي اللي يأذي يأذي، واللي يتكلم يتكلم، واللي يفرح يفرح، واللي يزعل يزعل، وهو في ملكوت مع الله عز وجل. لا ينفعل لتفاهات الآخرين، لا يتألم من حماقات العطف على حماقات الناس. في ناس كده لها تصرفات حمقاء، حماقة، كل واحد له حماقة في وقت من الأوقات، فجأة بي كده غلط غلطة فيك، عديها خلصت. هو صاحب النفس النبيلة ما بيتوقفش مع الحاجات دي. بيقولوا ايه؟ ان كان في واحد بيعدي على واحد صاحبه ياكل عنده عنب، فكان بياكل وصاحبه ما بياكلش معاه، فمرة صاحبه قال لك اكل معاه، فجاء ياكل حباية لقاه مر جدا، قال له لا انت بتاكله مر ازاي؟ قال له ما انا يا ما اكلت حلو منك اكل مرة مر. فهي هو كده، ان مش عشان مرة مرر معاك يبقى كله مر، ما تنساش الحلاوة اللي كلتها كتير. فلا يقف عند كل حادثة ولا مع كل موقف ولا مع كل كلمة، لا يتفرغ للقيل والقال، بل يتنزه عن كل ذلك، يسامح من ظلمه. خذ، قال الله عز وجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هي دي النفس النبيلة. قال الله عز وجل، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، تعامل بالأحسن دائما، فتسامح من ظلمك وتعفو عن من أذاك وتعفو عن من خانك وتصل من قطعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعفو عن من ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. صحيح، ترغيب وترهيب. هكذا تكون حياة صاحب النفس النبيلة، تعاملات راقية جدا وأخلاقه سامية جدا ولا يتعامل مع الناس بأخلاقهم. لما فلان يشتمك ويسيء إليك ألا ترد عليه؟ قال له: أرأيت لو أن كلبا عضك أكنت تعضه؟ أرأيت لو أن حمارا رفسك أكنت ترفسه؟ ما تتعاملش مع الناس بطريقتهم، خلي لك أنت النفس النبيلة أخلاقها سامية جدا، ما بيردش على الناس، ما بيتعاملش معهم بمعاملتهم، ما بيسئش إلى من أساء إليه. 9، النفس النبيلة نفس تتسم بالوفاء تجاه العدو والحبيب. الوفاء، الوفاء خلق عظيم جدا لا تتسم به إلا النفوس النبيلة. والوفاء أقول إيه، الوفاء ده سمة نفسية. يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وفي للسيدة خديجة، دخلت امرأة عجوز ففرش لها رسول الله رداءه وصار يدخل ويخرج يأتي لها بأصناف الطعام والشراب. جاءت امرأة عجوز دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلع رداءه اللي هو بيلبسه فوق الرداء وإزار، قلع رداءه وفرشه في الأرض وقعدها عليه، وبقى يدخل يجيب لها أكل ويخرج ويجيب لها شرب ويخرج. فقالت السيدة عائشة: من هذه المرأة؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ده ما يعرفش حتى اسمها، ما يعرفش مين دي، هو بس كان بيشوفها عند زوجته اللي ماتت. شوف الوفاء للسيدة خديجة كان قد ايه. لا ده مش وفاء للسيدة خديجة زوجته وحبيبته بس، لا ده الوفاء للدابة. لما قال الصحابة في حادثة الحديبية: خلأت القصواء. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الدابة بتاعته اسمها القصواء، فكان لما يوجهها ناحية مكة ما ترضاش تمشي تحرن، يوجهها ناحية المدينة تجري. فقالوا: خلأت القصواء. قال: لا، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. لا، شهادة وما ذاك لها بخلق وفاء للقصواء. قال: لا، دي مش طريقة القصواء، مش من أخلاقها أنها تحرم. حتى الدابة، أخ ليك وحبيبك عشت معاه سنين وجيف مرة خانك خذلك أذاك، تقول كده ما خلأ فلان وما ذاك له بخلق، ما خان فلان وما ذاك له بخلق؟ ولا تقول ظهرت دقة النقص بتاعته، ظهرت قلة الأصل بقى. شوف ازاي الوفاء حتى للدابة، الوفاء ده بيبقى خلق مركوز في النفس النبيلة مش بمقابل. كلمة الإمام الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحر اللي بيراعي ود حتى ولو كان ود في لحظة واحدة، وما بينساش جميل حد علمه كلمة واحدة. أقول إيه بدون تعليق، no comment. القضية فيه إن الوفاء ده خلق مركوز في النفس النبيلة. النفس النبيلة ب ب ب ب بتفيض وفاء على كل الناس وعلى كل المخلوقات، وفي دائما. قال الله عز وجل: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. النفس النبيلة لا تعرف الخيانة، لا تعرف الغدر، لا تعرف الفجور، صاحبة أخلاق راقية سامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. نفس النبيلة من سمتها انها لا تخون، بل تحسن الى الناس كلهم. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. عشرة: النفس النبيلة نفس تتسم بالقوة والثبات أمام الأحداث والشهوات، فلا تغيرها الحوادث ولا الأيام. الله. مصطفى صادق الرافي بوب باب كده، عنده فصل في أو مقالة في كتاب وحي القلم اسمها ثبات الأخلاق، وذكر فيها كلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع ثبات الأخلاق، وقال إن دي من سمات الإسلام العظيمة، إن الإنسان لا تغيره الحوادث ولا الأيام مهما ارتفعت به الحوادث أو نزلت الدنيا. فقال إن الإنسان صاحب النفس النبيلة كريم وهو غني وهو فقير، لأن زي ما بيقولوا في زماننا الفلوس بتغير النفوس. إن الإنسان تلاقيه وهو فقير كان منكسر وكان طيب، وكان ساعة ما ربنا اداله وعلي شوية ولا شويتين فجر فجر. كان موظف لما ترقى وبقى مدير ولا بقى يظلم ويؤذي، دي النفوس الفاجرة. أما النفس النبيلة ما بتتغيرش، هو هو. سيدنا أبو بكر كان بيحلب السياه للعجائز، فلما ولي الخلافة قالوا: لا يأتينا أبو بكر، فقال: من أنا إذا تغيرت؟ أنا بقى مين؟ أنا خليفة أو مش خليفة، أنا أبو بكر. هي دي النفس النبيلة، النفس بقى، النفس كبر صغر، علي نزل، غني افتقر، صح مرض، اشتهر اندثر، هو هو. هي أخلاقه وهي طباعه وهي سماته. النفس النبيلة نفسه نبيلة، ما بيتكبرش بحاجة، لأن هو سماته النفسية الأخلاق العالية. 11 من صفات النفس النبيلة: لذاتها معان. لذاتها معان. الله الله على المعاني. بعض الناس، ودي الجملة اللي بنسألها دايما: ماذا تشتهي؟ أكلة حلوة، نومة طويلة، سفرية حلوة، فلوس كتيرة، فسحة، مش عارف إيه. ده الإنسان بتاع الدنيا بتاع الشهوات. أما صاحب النفس النبيلة لذاته آية قرآنية يفهمها يطير. الله! آية يسمعها سجدة طويلة ربنا يفتح عليه فيها بدعاء ما قالوش قبل كده، بس يعيش اليوم كله طاير من الفرح. لذاتها معاني، معاني اللي هي بنسميها بقى نوع من أنواعها يعني أشواق راقية. مشتاق لإيه؟ نفسي نفسي نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم. هي دي أشواقه. أشواقه إيه؟ نفسي أعد تحت سدرة المنتهى، نفسي أحضن النبي محمد، نفسي أسلم على سيدنا جبريل، نفسي أتكلم مع سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، نفسي أشوف سيدنا آدم أبويا، أبويا الكبير. أشواق إيه؟ راقية، راقية. ما أشواقك؟ هي دي النفس النبيلة أشواقها راقية لذاتها معاني، في المعنى مش في الشهوات ولا في الدنيا. 12 النفس النبيلة دي الأخيرة. النفس النبيلة ذبحت الطمع فلا تحمل هما. أيقنت أن الله جل جلاله هو وحده مقسم الأرزاق، فألقت عن عاتقها كل هم، فتحمل الله عنها ما أهمها. لا يفكر ولا يخطط ولا يدبر ولا يحمل هم المستقبل. طول الأمل هو الذي يجلب الطمع، والطمع يجلب هم الجمع، جمع الدنيا. وحين أيقن بذلك فهو لا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا ولا يبغي على أحد ولا يريد شيئا من أحد، راضي قانع شاكر. هي دي القضية في الأول وفي الآخر، إن هو ذبح الطمع، مش طمعان في حاجة، هو راضي وقنوع وشاكر وسعيد برزق الله، فرحان بعطاء الله. قرة العين بالله، اللي احنا قلنا الرضا، الرضا عن الله والرضا لله، الدرجة الأعلى الرضا بالله. هو راضي بربنا وقرت عينه بربنا، فهو مش عايز حاجة تاني. أصل في واحد راضي بما هو من الله، واحد راضي بالله، بالله. فاللي راضي بالله لا يبالي بما هو من الله. لذلك هذه النفس لا تحمل هما، ملهاش هموم. خلصوا 12 نقطة في صفة النفس النبيلة، وبقي بسرعة، كيف تكون ذا نفس نبيلة؟ أولا أطلب المدد والعون من الله، قل يا رب أعطني نفسا نبيلة، هبني نفسا مطمئنة، أحيني حياة طيبة، قني شر نفسي. أطلب المدد والعون من الله. اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك. أطلب دايما المدد من الله، مش هتقدر على نفسك إلا إذا استعنت بالله وطلبت المدد من الله. اثنين، أملك نفسك. الرجل والذي يستطيع التحكم في نفسه، أملك نفسك إزاي؟ بمخالفة هواها. ما تمشيش ورا هوى نفسك، ورا شهوة نفسك، مع طباعك الرديئة، خالف هواك، داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك. ثلاثة، احلف جيدا قضية تزكية النفس. زكي نفسك، طهرها، اعرف عيوبك، عيوب نفسك، اعرف آفات نفسك، اعرف نقاط ضعفك وعالجها. متسرع، ابدأ عالج التسرع. بطيء، عالج البطء. غضوب، لا تغضب، عالج الغضب، سرعة الغضب. شايف نفسك شرح، جشع، طماع، عالج. زكي نفسك، زكنا، اعرف قضية التزكية وابدأ زكي نفسك، عالج آفاتك، عالج عيوبك، تخلص من آفاتك وعيوبك. أربعة، التمس معالي الأخلاق والأعمال. التمس معالي الأخلاق والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. التمس معالي الأخلاق، خليك ابحث عن الكرم، خليك انت أكرم الناس. الصبر، خليك صبور جدا. كل معالي الأخلاق والأعمال. شجاعة، خليك شجاع. الاحترام الناس وإكرام الناس، يا جماعة دايما أقول خلي بالك من الذوقيات الرفيعة وانت بتتعامل مع الناس، حضرتك ومن فضلك ولو سمحت، وتكرم الكبير وتكرم الصغير وتوقر الكبير وتحترم الصغير، وألفاظك تبقى أحسن الألفاظ. كنت لسه بتكلم في موضوع النفس النبيلة، إن كان زمان النبلاء دول ليهم ألفاظ معينة بيتكلموا بيها، عندهم كلام ما يتقالش، مش عشان حرام ولا عشان عيب، بس مش من طباع النبلاء إن يقول الألفاظ دي. النهاردة بقى علية القوم هم اللي بيقلدوا السوقة والسفل في ألفاظهم، ويقول لك قاموس روش صح. ايه الألفاظ دي؟ دي الألفاظ بتاع السوق وبتاع الشوارع، بقت هي ألفاظ علية القوم. ده الدنيا بقت قلبت. يبقى ألفاظك دايما راقية وعالية وسامية، ألفاظك مش سوقية ولا دونية ولا ألفاظ الشوارع ولا الأسواق. التمس معالي الأخلاق والأعمال. خمسة، لا تخالط إلا النبلاء وذوي الشرف، واحذر الهمج والرعاع. لا تخالط إلا النبلاء وذوي الشرف، واحذر الهمج والرعاع. الإنسان ابن بيئته، يعني ابنك الألفاظ اللي بيسمعها في الشارع هي دي هتبقى ألفاظه، اللي بيسمعها في المدرسة هي دي هتبقى ألفاظه. إلا إذا أنت في البيت بدأت تصفي منه هذه الأخلاق والطباع والألفاظ، كده غلط وكده عيب وكده مش صح، كده ما يصحش، ودي مش أخلاقنا ودي مش طبعنا ودي ما ينفعش معانا، واحنا ما نقولش كده، احنا ما نعملش كده، احنا بيتنا ما فيهش كده، احنا ما، يبقى في قانون. وكلما اختلطت بالنبلاء والعظماء واصحاب الشرف كلما حسنت اخلاقك ووصلت الى مراد الله منك. ايها الاخوة، نفس النبيلة تحتاج إلى جهد جهيد وعمل دائب. وعود تاني وأكد مرة أخرى إن أي إنسان مهما كان يقدر يكون هذه النفس النبيلة، يقدر يصلح نفسه ويقدر يغير نفسه ويقدر يبدل نفسه ويقدر يكون إنسان صاحب نفس نبيلة، صاحب نفس مطمئنة. ولعل هذه النفس المطمئنة، النفس النبيلة، هي السبيل إلى الجنة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.